ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فإن المؤمن بين مخافتين، بين عاجلٍ قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فعلى المؤمن أن يأخذ من نفسه لنفسه، على المؤمن أن يأخذ من دنياه لآخرته، وأن يأخذ من الشبيبة قبل الكبرة، وأن يأخذ من حياته قبل موته، فليس بعد هذه الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فالزموا عباد الله، الزموا الدعاء والاستغفار، واحذروا من الإصرار والاستكبار، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإكثار من الاستغفار، وسمى ووصف نفسه بالغفار، وأثنى على المستغفرين ووعدهم بجزيل الثواب. وكل هذا يدلنا على أهمية الاستغفار وفضله. وقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه عن أنبيائه الكرام أنهم كانوا يستغفرون ربهم، فذكر سبحانه وتعالى عن الأبوين بعد وقوعهما في الخطيئة أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال موسى عليه السلام: رب اغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وكذلك قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأمر سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وخاطب الله هذه الأمة فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستغفار عباد الله لا يستغني عنه أحد، لو استغنى أحد عن الاستغفار لاستغنى عنه الأنبياء والرسل، فكلنا بحاجة إلى الاستغفار، وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة التي تعود على العبد في الدنيا والآخرة. فمن أعظم فوائد الاستغفار أنه سبب لمحو الذنوب وتكفير السيئات. مهما ارتكب المؤمن من الخطايا، مهما عظمت سيئاته، فإن الاستغفار كفيل بمحوها، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مباشرة، إذا ظلم المؤمن نفسه أو عمل سوءا ثم استغفر، بعد الاستغفار مباشرة يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا هو الاستغفار، ذكروا الله، تذكر الله، تذكر خطيئته فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه رحمة أرحم الراحمين. إذا أخطأ المؤمن، إذا أذنب ولو ارتكب الكبائر، فإنه إذا استغفر ربه وكان صادقا في استغفاره فإن الله تعالى يغفر له. جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا يعلم ما في قلوبنا، يعلم أننا مقصرون ومخطئون، نخطئ. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. طلب منا شيئا واحدا، أن نطلب منه المغفرة. جاء في الترمذي أيضا بسند صحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الدعاء والرجاء سبب للمغفرة. ثم قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني حتى لو كانت ذنوبك تملأ ما بين الأرض والسحاب، عنان السماء هو السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. لا تؤثر فيه الذنوب والخطايا، المهم أن تعترف بذنبك وأن تستغفر. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه هي رحمة الله، هذه هي رحمة الله التي حرم كثير من المسلمين أنفسهم منها. يرتكب الكبائر ويصر عليها ولا يذكر الله ولا مرة، لا يستغفر الله صادقا من قلبه، ووالله لو أنه استغفر الله لغفر الله له. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا، يعني لو لم ترتكبوا الذنوب، لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يعني إذا كنتم، يعني يحدث الصحابة رضي الله عنهم، لو لم تذنبوا، لو لم ترتكبوا خطيئة لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون، يرتكبون الخطأ، فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا هو الاستغفار، يكفر عنك جميع السيئات مهما عظمت، حتى ولو كانت من الشرك أو الكفر. كذلك من فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة والبلاء، يدفع الله عنك العقوبة، يدفع عنك البلايا إذا استغفرت رب العالمين صادقا من قلبك. ويدل على هذا قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية نزلت في كفار قريش، قالوا، ومنهم أبو جهل قام وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر إلى سفاهة الرجل وإلى حمقه، والله لو كان بهيمة لقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له. إذا كان هذا هو الحق تدعو الله أن يهديك إليه، لا أن ينزل عليك حجارة من السماء. لكنهم لسفاهتهم قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله تعالى مجيبا لهم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن الله تعالى لا يعذب أمة فيها نبيها، لا يعذبهم إلا بعد إخراجه، وهذا كان أمانا لهذه الأمة. هذه الأمة كان لها أمانان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الأمان الأول هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمانا للأمة من العذاب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. ما دامت الأمة تستغفر فلن ينزل عليها عذاب من السماء. ما دام في الأمة من يستغفر الله. ولهذا كان المشركون لما قالوا هذه المقالة: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، لما رجعوا إلى بيوتهم ندموا وقالوا: اللهم غفرانك. ولهذا قال تعالى: وما كان الله يعذب معذبهم وهم يستغفرون. فالذي يستغفر الله هذا لا يعذبه الله في الدنيا بعذاب عام. فهذه الأمة لها هذا الأمان. الأمان الأول ذهب بموت محمد صلى الله عليه وسلم، بقي عندنا أمان واحد فلنحافظ عليه، هذا الأمان هو الاستغفار. لأننا إذا أضعنا هذا الأمان فلا ندري ماذا سيحل بالأمة. فعلى المؤمن أن يلازم الاستغفار، أن يكثر وأن يداوم على الاستغفار. كذلك من فوائد الاستغفار أنه يكشف الكربات ويجلب الأرزاق. ويدل على هذا ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار، يعني من داوم عليه ولازم الاستغفار في كل أحيانه، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا من لزم الاستغفار وداوم عليه في كل يوم في كل أحيانه يستغفر، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث فيه بشرى للمسلم، بشرى للمؤمن. إذا ضاقت عليه الأمور، إذا ضاقت عليه السبل، عليه بالاستغفار. ومصداق هذا الحديث قول الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يغفر الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيه الرزق، المال والولد والمطر، هذا كله بسبب الاستغفار. كذلك هود عليه السلام قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار استغفار العبد لربه سبحانه وتعالى يجلب له الرزق، يكشف عنه الهموم والمصائب. ولهذا جاء جماعة من الناس إلى الحسن البصري وكان في مجلسه، والحسن البصري أشهر من أن يذكر ومن أن يعرف، إمام من أئمة التابعين. كان جالسا في المسجد فجاءه رجل ومعه جلساؤه، فطلب من سأله سؤال، قال: يا إمام، أعاني من الفقر، فقير جدا، ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ قال: عليك بالاستغفار. فانصرف الرجل، وجاء الرجل الثاني قال: أنا محروم من الولد، عقيم، ليس عندي ولد، ماذا أفعل؟ قال: عليك بالاستغفار، جاء الثالث يشكو من القحط، قال عليك بالاستغفار. فقال جلساؤه: تعددت المطالب والمسائل والجواب واحد، كيف تجيبهم بجواب واحد؟ فقال: لم أقل شيئا من عندي، اقرأوا قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فعلى المؤمن أن يحافظ على الاستغفار. هذا الاستغفار ينبغي أن يصاحبه المؤمن في كل أحيانه، وإن كان ثم أوقات يستحب فيها الاستغفار ويكون الاستغفار فيها مزيد فضل، سيأتي الحديث عنها بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاستغفار، وليس للاستغفار وقت محدد، فيشرع للمسلم أن يستغفر الله في كل حين من نهار أو ليل، إلا أنه يستحب الإكثار من الاستغفار في أوقات محددة. هذه الأوقات هي بعد الفراغ من أداء العبادة، بعد أن يفرغ المؤمن من أداء العبادة يستحب له أن يكثر من الاستغفار، ليكون هذا الاستغفار كفارة لما وقع في العبادة من خلل أو تقصير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبة بعد الصلوات الخمس، بعد كل صلاة يستغفر الله ثلاثا، بعدما يسلم يستغفر الله ثلاثا، كما شرع الاستغفار أيضا في ختام صلاة الليل، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. شرع أيضا الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها، كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. شرع الاستغفار أيضا بعد المجالس، بعد انتهاء المجالس، كان عليه الصلاة والسلام يأمر من قام من مجلس أن يأتي بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء بعد المجلس، إن كان هذا المجلس مجلس خير كان هذا الدعاء كالطابع عليه، وإن كان المجلس غير ذلك كان الدعاء كفارة لما وقع في هذا المجلس من لغو أو خطل. كذلك شرع الاستغفار في آخر حياتك، في آخر عمرك، إذا تقدم بالمرء السن فإنه يستحب له الإكثار من الاستغفار، وهذا ما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقدم في السن نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يتأول هذه السورة، كان يتأول القرآن، فكان يكثر من الاستغفار، لأن هذه العلامات ظهور الإسلام وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، هذه علامة على أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قد انتهت، فأمره ربه أن يكثر من الاستغفار. وهكذا حال كل مؤمن تقدمت به السن، عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من الاستغفار. كان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة كان يكثر من الاستغفار، حتى جاء في صحيح مسلم أنه قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. كان عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله في اليوم الواحد 100 مرة. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إننا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا في المجلس الواحد. الصحابة كانوا يعدون كم يستغفر، كم كان يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة. انظر إلى نفسك الآن، كم تستغفر الله في اليوم من مرة؟ ليحاسب كل واحد منا نفسه، نرتكب الخطايا بالليل والنهار ثم لا نستغفر الله، وإذا استغفرنا استغفرنا بألسنتنا لا بقلوبنا، هذا هو الواقع. لا نكاد نكثر من هذا الاستغفار إلا بين الفينة والأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان يستغفر الله 100 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ كان يفعل هذا حتى نتعلم منه، حتى نأخذ منه الأسوة والقدوة، لكننا مع الأسف لا نقتدي به. هو لا يخطئ ويتوب ويستغفر الله 100 مرة، نحن نخطئ، نهارنا كله خطأ، ليلنا كله خطأ، ومع هذا لا نستغفر الله إلا أحيانا فقط. هذا الاستغفار ما هو؟ الاستغفار ليس مجرد كلمة يرددها المؤمن على لسانه، الاستغفار هو طلب المغفرة من الله بمحو الذنوب وستر العيوب، ولا بد أن يكون مصحوبا بالإقلاع عن الذنب. أما إذا كان الرجل مداوما على المعصية لا يفارقها ثم يقول بلسانه أستغفر الله فهذا كاذب، هذا يكذب. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. الذي يستغفر الله بلسانه وهو مقيم على معصيته هذا يكذب في استغفاره. حتى قال بعض السلف: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأننا نستغفر بألسنتنا لا بقلوبنا، نستغفر ونحن مقيمون على المعصية، فهذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. فلابد أن نفهم معنى الاستغفار، وأن تطلب العفو من الله، أن تطلب من ربك أن يمحو عنك سيئاتك وأن يستر عليك هذه العيوب. ستر العيوب مع التجاوز عنها، هذا هو طلب المغفرة، هذا هو الاستغفار. ولا بد أن يكون مصحوبا بالإقلاع عن الخطيئة والسيئة، وإلا كان استغفار الكذابين. فينبغي على المؤمن إذا أراد أن ينال وأن يحوز هذه الفضائل، إذا أردت أن يكفر الله عنك جميع سيئاتك الكبائر والصغائر، كما قال بعض السلف: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع استكبار. إذا ارتكب المؤمن صغيرة واستكبر هذه الصغيرة تعد من الكبائر، أما إذا ارتكب كبيرة من الكبائر ثم أتبعها بالاستغفار فإن هذه الكبيرة تكون من الصغائر. لا كبيرة مع استغفار. فالمؤمن إذا لازم الاستغفار، إذا أراد أن يلقى الله تعالى يوم القيامة بجبال من الحسنات فعليه بالاستغفار. إذا أردت أن يستر الله عنك عيوبك يوم القيامة ولا يفضحك أمام الملأ فعليك بالاستغفار. إذا أردت الرزق فعليك بالاستغفار. إذا أردت أن تدفع البلاء عن نفسك وعن أهلك وأمتك فعليك بالاستغفار، وغير ذلك من الفوائد، كلها إنما هي نتيجة طلب العفو من رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنبه إخواننا على أمر، وهو أن بيت الوضوء لا يزال في طور العمل والأشغال، وقد توقفنا في هذه الفترة الأخيرة بسبب تراكم الديون على المسجد، فنرجو من إخواننا المحسنين أن يسهموا معنا في بناء بيت الوضوء، إما بأموالهم وإما بدعائهم. وبارك الله فيكم وأقم الصلاة.